سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها ضغم المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات. قال قولي اللهم اغفر لي وله وعاقبني منه عقبى حسنة. قالت فقلت فعاقبني الله عز وجل من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر. حدث قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة أكثر عنه كثيرا من مسلم كما قلنا وثقات الأدوات روى له الجماعة. حدثنا معاوية بن عمرو المهلب الأزدي من ثقات الأدوات روى له الجماعة. حدثنا أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد بن الحارث قال أبو حاتم ثقة مأمون إمام حجة. لما ترى أبو حاتم يقول على راوي ثقة مأمون ويجمع له هذا التوثيق فاعلم أن هذا قد بلغ السماء من التوثيق، لأن أبو حاتم كما قلنا متشددين ولا يمكن أن يوثق أحدا بهذا التوثيق إلا إذا كان يعني قد وصل وبلغ مبلغا عظيما روى له الجماعة. عن خالد بن الحذاء خالد الحذاء وعبد الله بن زيد قال يعني تغير بأخيرا لكنه كان من ثقات الأثبات روى له الجماعة. خالد الحذاء من الطرائف أن شعبة تكلم فيه فجاء حماد بن زيد فاشتد عليه بسبب خالد الحذاء قال أجنن أفي عقلك شيء أتتكلم في مثل خالد حتى سكت عنه. عن أبي قلابة عن أبي قلابة عبد الله بن زيد أو هو عبد الله بن زيد نعم من الثقات الحذاء روى له الجماعة. عن قبيصة بن ذؤيب خالد الحذاء هو أبو المنازل هو أبو المنازل نعم. عن قبيصة بن ذؤيب عن قبيصة بن ذؤيب العلماء يقولون البدني قال المدني ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وله رؤيا لكنه ليس بصاحب ومن ثقات الأذات روى له الجماعة كان عابدا زهدا تقيا نقيا. عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. خالد الحذاء أيضا تكلموا فيه الأمر الآخر كما تكلموا في حميد وفي الزهري لأنه كان يرضى بعطايا كان يدخل على السلطان فلذلك تكلموا فيه كحميد أيضا وكالزهري وقلنا هذه المسألة فيها تفصيل. قال مولانا رحمه الله تعالى باب في شخوص بصر الميت يتبع نفسه. قال ما مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع مر علينا كثيرا النيسابوري ثقة عابد تقي نقي روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي وأيضا النسائي. حدثنا عبد الرزاق صاحب المصنف عبد الرزاق ثقة السبت اليماني روى له الجماعة وكان قد تغير بآخر. أخبرنا ابن جريج عبد العزيز ابن جريج وهو من ثقات الأثبات لكن مرسيله كالريح وهو مدلس أيضا روى له الجماعة. عن العلاء بن يعقوب العلاء بن يعقوب والعلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب هم من ثقات الأثبات ليس قال سئل سبي بأس وهو الحق أنه من ثقات الأثبات صاحب حديث روى له الجماعة. قال أخبرني أبي نعم وهو روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة وأيضا أبوه كان من ثقات روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة أنه سمع أبا هريرة أبو هريرة من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم روى له الجماعة. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟ قالوا بلى. قال فذلك حين يتبع بصره نفسه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب البكاء على الميت. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم صاحب المصنف مر علينا كثيرا وابن نمير وابن نمير مخلوع بن هاي عبد الله بن نمير من ثقات الأدبات روى له الجماعة. وإسحاق بن إبراهيم بن هوي وهو قرين الإمام أحمد فقيه خراسان روى له البخاري ومسلم وأيضا النسائي والترمذي وأبو داود كلهم عن ابن عيينة نعم ابن عيينة سفيان بن عيينة قال فيه الإمام الشافعي لولا ابن عيينة ومالك رضاع علم أهل الحجاز وهو من ثقات الأثبات واستقر في مكة من البصرة وكان من ثقات الأثبات.

فقال إنما الصبر عند أول صدمة، أو قال عند أول الصدمة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن شيبة مر عليه ثقة ثابت، روى له أبو البخاري ومسلم وداود الترمذي والنسائي صاحب المصنف، ومحمد بن عبد الله بن نمير نسخات الأدوات روى له الجماعة جميعا عن ابن بشر محمد بن بشر العبدي نسخات الأدوات روى له الجماعة. قال أبو بكر: حدثنا محمد بن بشر العبدي عن عبيد الله بن عمر. نعم، العمري، وهو من الثقات الأذبات المصغر من الثقات الأذبات، المكبر ليس كذلك. قال: حدثنا نافع. نافع هو مولى بن عمر، وهو من الزهاد العباد ومن أوثق الناس في ابن عمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن حفصة بكت على عمر فقال: مهلا يا بنية، ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. عندنا بس لو تأتي بالحديث الذي اعترضت فيه عائشة رضي الله عنها وأرضاها عليه. عن أنس أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت عليه حفصة. ماشي. 27 أيضا. حديث عن ابن عباس عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول: إن الميت لا يعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال: إنهم ليبكون عليها وإنها لا تعذب في قبرها. يعني نقف عند النياحة وننتهي منها بسرعة على الله إن شاء الله يبارك في الوقت. باب التشديد في النياحة. قال ما مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة مر عليه أتي بآخر السنة. أنا بمالك الأشعري حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأمس في الأحساب، الفخر في الأحزاب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. واحد يقول معطية رضي الله عنه قال: استغرقت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. عامة هذه الأبواب أسأل الله أن ييسر لنا الانتهاء منها، أبواب الكلام على الآداب الجنازة وأيضا الميت وكتاب الجنائز. كتاب الجنائز هو من أهم الكتب، لأن هذا الكتاب هو الذي يهيئ المرء إلى الذهاب إلى ربه جل في علاه. الجنائز، الجنائز بالفتح وأيضا بالكسر، الجنائز جمع جنازة هو بالفتح وبالكسر، والعلماء يقولون بالكسر أفصح، والجنازة بالكسر هي نعش سرير، النعش وعليه الميت، وإن لم يكن إن كانت بالفتح فيقصد بها الميت. والمرء في هذا الباب لابد أن يقدم مقدمة بين يدي ما ينزل إليه إلى القبر، وقد تكلمنا في ذلك يوم السبت أن الإنسان لابد أن يسارع في الخيرات وأن يحاول قد كان أن يثبت على الصالحات. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا لا يكون إلا أن يعيش المرء على الصالحات حتى يختم له بالصالحات، فمن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، والأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال: إن الله إذا حب عبدا عسله، قال: وما عسله يا رسول الله؟ قال: إذا حب عبدا وفقه لعمل خير فقبضه عليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقلل من أمر الدنيا، ولما خير من أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا اختار أن يكون عبدا رسولا، وزهد أصحابه في هذه الدنيا لا تساوي شيء، الدنيا ثانية زائلة. قال سلم: مالي وللدنيا كراكب قال تحت شجرة ثم تركها وراح. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر رضي الله عنه أرضاه يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ولذلك كان كل إنسان يهتم بآخرته ويهتم بما هو مقدم عليه، فهو بعد السفر الطويل سيصل إلى الوطن الأصيل، وعليه أن يهيئ نفسه تهيئة عظيمة بين يدي الله جل في علاه، لأنه سيسأل عن كل دقيق وجليل وصغير وكبير. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما حديث الترمذي قال: أكثروا من هذه اللذات وهو الموت. وأيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكياس قال أكياس الناس أشدهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا له. فعلى المرء أن يطلق الدنيا هذه لا تساوي شيئا, يطلقها ثلاثا, وأن يعمل للآخرة, وأن يحاول قدر الإمكان أن يقترب من ربه جل وعلا. فمن اقترب من الله شبرا اقترب الله إليه ذراعا, ومن أتى الله يمشي أتى الله له هرولة سبحانه جل في علاه. عندنا أيضا من الآداب أن الإنسان له حقوق وعليه حقوق, كما قال صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست, وذكر منها إذا مات أن يتبعه ويتبع جنازته, قال وإذا مرض فأن يعوده. فإذا الإنسان إذا كان مقبلا على الموت فيكون مريضا, وهذا المرض له حق عليك فيه وأن تعود المريض, يسن لك عيادة المريض. وإن كان بعض العلماء قال بالوجوب, المسألة فيها يعني كلام فيها نظر, والصحيح الراجح ما قاله جمهور أهل العلم أنه من الاستحباب بمكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار له أخا في الله نادى مناد من السماء أن طلت وطابت منشاك وتبوأ مقعدك من الجنة. وفي رواية علي بن أبي طالب وكر الله مكة 70,000 ملك يستغفرون له إن كان في الصباح إلى أن يمسي وإن كان في المساء إلى أن يصبح. وأيضا هو في خرف من الجنة كما قال علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث القدسي العظيم قال الله جل وعلا عبدي مرضت فلم تعودني, قال ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين, قال لم تعلم أن فلانا أو قال عبدي مرض فلم تعوده وإن عدته لوجدتني عنده. فيستحب المرء أن يعود المريض, هذه من السنة, ولا سيما إن كان على مشارف الموت, وإن كان رجل يرى فيه الصلاح وأنه كان من الأتقياء وأنه كان من الذين يلتزمون بطاعة الله جل في علاه, لعل البركة تكون مع هذا الرجل والملائكة تؤمن على أدائه كما سيأتي, فلعله يلقنه بلا إله إلا الله فيختم للرجل الذي يحتضر بلا إله إلا الله ويكون من أسعد الناس بعد ذلك. ولذلك الباب الأول قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله, لقنوا موتاكم, لقنوا هذا واجب الآن أمر من الأوامر, قال لقنوا موتاكم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لقنوا أمر ظاهر الأمر الوجوب, مع أن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن الأمر هنا للاستحباب لا للوجوب. وقد يقول قائل أنه فرض كفاية, يعني إذا قام به البعض سقط عن الآخرين, والحق أن هذا حق المسلم على المسلم, هذا حق المسلم على المسلم. أرأيت كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا كان يخدمه, كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم, فعاده مريضا ثم جاء عند رأسه فقال له قل لا إله إلا الله, فنظر المريض الصبي المريض إلى أبيه فقال له أبوه اليهودي أطع أبا القاسم فقال لا إله إلا الله فمات, فقال الحمد لله الذي أنقذه الله من النار. وأنت كما قلنا مأمور شرعا, أنت مأمور شرعا أن تحب الخير للناس, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأنت كما قلنا لابد أن تأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد بعثه الله كما وصفه وصفا دقيقا في كتابه رحمة للعالمين, ولذلك قال إنما أنا رحمة مهداة, فعليك يعني أن تحب أن يختم لإخوانك بالخير فتسعى إلى ذلك وتأمرهم أن يقولوا لا إله إلا الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا, قلنا هذا أمر أقله الاستحباب كما بينا بقول الأئمة الأربعة. لقنوا موتاكم, موتاكم هنا المقصود أنهم على مشارف الموت لا الذين ماتوا, وقد قال بها بعضهم أن التلقين يكون عند القبر, هذا ليس بسديد, وإن كان هذا باتفاق العلماء وباتفاق من فسر قول النبي لقنوا موتاكم أنها عند الاحتضار, عند الاحتضار أنه تحضره الملائكة فيأتي عند رأسي فيلقنه بلا إله إلا الله. العلماء يقولون تلقين هنا له آداب لا تكرر حتى لا يتضجر, فلا يتكلم بالكلمة بل ممكن أن يتلفظ لفظ ويكون هذا اللفظ من أبعث ما يكون الأمر عليه, لأنه ممكن يتكلم بكلام يغضب الله جل في علاه عليه. فبالرفق واللين وعدم التكرار تقول له قل لا إله إلا الله, فإن أطاعك وقال لا إله إلا الله فاسكت عنه إلا أن يتكلم بكلام أجنبي على غير ما قال من ذكر الله جل في علاه أو لا إله إلا الله, فعليك أن تعاوده أيضا برفق, وهذا فقه في التعامل مع الذي يحتضر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة, أو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فيكون من السعداء, وأنت ترى كيف أبو حاتم عندما دخل على أبي زرعة وكان قد احتضر فنظروا إليه فعلموا في عينيه الموت, فأخذوا يتخاطؤون ويتكلمون عن إسناد كأنهم يخطئون فيه على أن السلام قال ما قال لا إله دخل الجنة, فقال لهم أبو زرعة لا ليس الأمر على ما تقولون, حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة, فسقط بعدها ميتا ما تكلم بكلمة بعد أن قال لا إله إلا الله. ومن عاش على شيء مات عليه، عاش يدافع عن سنة وسلم، ينشر سنة وسلم بين الناس، فأماته الله جل في علاه على هذه الكلمة. لذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه قال يا عم قل كلمة واحدة، كلمة واحدة وحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله من ختمت له كان من الصالحين وكان من السعداء، يعني حدث معه ما حدث أو قل عمل ما عمل وصحيفته فيها ما فيها، إن الأعمال بالخواتيم. فبلا إله إلا الله يكفر ما سبق، فإن الله جل في علاه قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك أو ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا أو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. إذن في هذا الباب الأول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، هذه من السنة كما قلنا، لأن المرأة إذا ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة. قد قال الشافعي بأنه أيضا من السنة أن يقرأ عليه ياسين، لقول السلام اقرأوا ياسين على موتاكم أو اقرأوا هذه السورة على موتاكم. والكلام الحديث فيه كلام لأنه مرسل فيه كلام، وإن كان الشافعي اعتمد صحيحه وصححه بعض العلماء، وكان التوجيه من الذين صححوا قالوا يعني اقرأ ياسين عند الاحتضار لا أن تقرأ عند القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر قال وهو أرحم الأمة بالأمة، وتأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ما قال قرأ ياسين ولا قال لقيهم مولاد إذا إله إلا الله. وهنا بيان فعلي، بيان من العمل، بيان عملي من المسلم عندما وقف على القبر قال سلوا بكى بكى، وقال لمثل هذا أعده في رواية، وفي رواية أخرى بعد حديث البراء العظيم الطويل قال سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، فلم يقرأ ياسين ولم يلقنه بلا إله إلا الله، فقال سألوا يعني ضعوا. فهذه التي تكون من السنة عند القبر، فإذا قراءة ياسين أيضا لو قلنا بصحة الحديث أو حسن الحديث هذه تكون عند القبر عند الاحتضار قبل الممات. أما الباب الثاني وباب ما يقال عند المصيبة، وهو قول سلم ما من مسلم، وهذا القيد ليس قيدا أغلبيا بل هو قيد تخصيص، يعني هذا لا يكون مكافأة إلا للمؤمنين المسلمين الموحدين، لأنه ما من عبادة عبادة القلبية أو العبادة القولية إلا لا تقبل عند ربنا إلا بشرط وقيد وهو الإيمان. قال الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن قيد وهو مؤمن. لذلك قال ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إن لله وإنا إليه راجعون، هذه فيها إن لله التسليم التام لله جل في علاه، الرضا بقضاء الله جل في علاه، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله في الآية الأخرى إلا في كتاب من قبل أن امرأة، وقال الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يؤمن بالله يعني يعلم أنها مقدرة وأن الله جعلها قد قدرها ونزلت عليه. فإن لله معناها التسليم التام لله جل في علاه، وأنت ترى أن هذا محك الإيمان وأن عظم علامة الإيمان الرضا بقضاء الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، من رضي بالله ربا رضي بالله مقدرا سبحانه وجل في علاه، هذا قدر الله، هذه من تمام الرضا بربوبية الله جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سقط فعليه السخط. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابن إبراهيم بكى وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك لمحزون، قال ولا نقول إلا بما يرضي ربنا. فهنا إن لله وإن إليه راجعون، هذا التسليم التام لله جل في علاه ومحض الإيمان أننا جميعا إلى الله سنرجع ونؤوب إلى ربنا جل في علاه. وأيضا هذه فيها إشارة إلى موافقة قول الله تعالى وبشر الصابرين، لأنه إذا قال إن الله وإن إليه راجعون قد صبر ورضى، لأنها مرتبتان، المرتبة الأولى مرتبة الصبر وهذا واجب باتفاق العلماء، والمرتبة الثانية على قول الجمهور أنها مستحبة مرتبة الرضا، ومرتبة الرضا هو الذي يرتقي بها الإنسان إلى الدرجات العلى عند ربنا جل في علاه. فقال إذا قال إن لله وإن إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبته، يطلب الأجر من الله جل في علاه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ابتلع عبده بحبيبتيه فما له إلا الجنة. وأيضا في حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قبضتم فلذ الكبد عبدي، فيقولون نعم، فيقول ماذا قال؟ فيقول حمدك واسترجع، فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيت في الجنة هو بيت الحمد. إذن العبد إذا ذكر الله جل في علاه واسترجع قال اللهم أجزني في مصيبتي، يعني أنا أقرب أنها من الله جل في علاه وقد كتبها ربي جل في علاه فنزلت علي وأنا راضي بها واللهم أعطيني الأجر على ذلك. ففيها أيضا الاحتساب، يعني تكون كما قال سلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا، فأجرني هذه دلالة أنه احتسب الأجر عند الله جل في علاه. اللهم أجرني في مصيبتي، قال واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منه. هنا عندنا أمران، الأمر الأخروي والأمر الدنيوي. أما الأمر الأخروي فأنت إن رضيت بالله ربا رضي الله بك عبدا، وإن رضي الله بك عبدا وإن رضي الله بك عبدا وفقت وسددت وكنت عند ربنا جل في علاه من الصالحين من المتقين من المخلصين المخلصين، لك النجاة والسداد والهدى وأيضا السعادة في الآخرة. وأما في الدنيا فالخلف عليك في هذه المصيبة، لا يمكن أن تضيع هذا أنت حال من الأحوال، فهذا من فضل الله علينا سبحانه جل في علاه لأنه وعد، وإذا وعد الله جل وعلا وفى ووفى وأوفى سبحانه جل في علاه. لذلك قال قل اللهم اخلفني إلا أخلف الله عليه خيرا منها. لذلك كان المصنف بحديث أم سلمة رضي الله عنها وارضاها أنها استبعدت أن يكون هناك ما من هو خير من أبي سلمة. نعم أول من هاجر إلى الله جل في علاه، وهذه البيوتات من أعظم البيوتات ذكرا لله جل في علاه، وصلاة وتوبة وأوبة وأيضا صوم وذكر وصدقة. لذلك أم سلمة بكت بكاء عظيما وأرادت وكانت تريد النياحة حتى نهاها من سلم كما سيأتي في الأبواب. لكن جاءت أم سلمة قالت ومن خير من أبي سلمة، لكن ما وجدت جزء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فعزم الله، يعني أوزع الله في قلبي العزم أن أقول مثل ما قالت النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت أيضا ترى بعين الاتباع هنا الآن كيف أنها لما أتست وأتمرت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمت انقيادا واستسلاما لله ولأوامر الله وأيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أخلف الله عليها خيرا مما أخذ منها. مات أبو سلمة لكن تزوجها رسول الله، بل العجب العجاب قد تقدم لها أفضل ثلاثة عرفتهم البشرية على الإطلاق، النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر وعمر. فتقدم أبو بكر فرفضته، وتقدم عمر فرفضته، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فردته أيضا، لكنها تأدبت وتعللت إلى الثلاثة. قالت إني امرأة كبيرة السن، في أرواية السنن قالت إني امرأة كبيرة السن، وقالت إني عندي عيال، وقالت الثالثة أو العلة الثالثة قالت وإني امرأة أغار. تعرفون لما؟ خشيت على نفسها أنها من الغيرة يمكن أن تتكلم بكلمة فتغضب النبي فيغضب الله لغضب النبي فتهلك أم سلمة التي أغضبت النبي من الغيرة. فقال لها أم سلمة وقد تمسك بها، وانظر كيف مكافأة الله جل في علاه هذا الوعد، أنت تقف عند هذا الحديث طويلا. قال وما قال عبد اللهم اخلف لي خيرا منها إلا وأخلف الله عليه خيرا منها. هذا البيان الواقعي أمامك الآن، أخلف الله على أم سلمة خيرا من أبي سلمة، وهي التي كانت تستبعد ذلك وتقول من خير من أبي سلمة، حتى تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما العيال فإلي وإلى رسول وإلى فإلى الله إلي، وأما الغيرة فندعو الله أن يذهب عنك، وأما كبر السن فأنا أكبر منك. فقبلت النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله عليها خيرا من أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له كثيرا. الغرض المقصود أن الله جعل لها عقبة الحسنى وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوجها. هذا بالنسبة للباب الثاني في الرضا بالمصيبة أو رضا بالله جل في علاه والرضا بتقدير الله جل في علاه. ما يقال الباب الذي انتقل إليه المصنف بعد ذلك، ما يقال عند المريض وعند الميت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. هذه فيها دلالة واضحة جدا على وجود الملائكة، والملائكة خلق من خلق الله جل في علاه ومن أصلح خلق الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تعط، ما من موضع صدق إلا وملك ساجد أو راكع يذكر الله جل في علاه. فإذا أمن الملك على دعائك فهذه إشارة وبشارة من النبي صلى الله عليه وسلم باستجابة الدعاء. أنت إذا أردت أن تلتمس البركة من رجل صالح تقول ادعو الله لي، وإن كنت تصلي خلف إمام صالح تقول هذا الإمام إذا أمن على أو أصلى خلفه الصالحون وأمنوا، فهذه بشارة على إجابة الدعاء. هنا الملائكة هم الذين يؤمنون على دعاء من يدعو، لا سيما إن كان حاضرا إلى الميت. ولذلك شاع وزاع عند العوام أن المريض إذا دعا استجيب دعاؤه، هم لا يعلمون هذه المسألة. أصل المسألة الملائكة تحوط بهذا المريض، فإن وجدوا ودعا أحد أو تكلم بخير أمنت الملائكة، وتأمين الملائكة إشارة وبشارة على إجابة الدعاء، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فلما مات أبو سلمة دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا قد مات، فقال قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قول اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبة حسنة. فقلت فأعقبني الله جل في علاه محمدا صلى الله عليه وسلم. لكنه قال قل اللهم اغفر لي وله. وهذا أيضا فيها دلالة وحديثا على الدعاء. إذا استنبط الإمام النووي من هذا الحديث أن الذي يدخل على الميت ويعوده السنة أن يدعو له. وهذه جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الأحاديث التي جاءت في أداب عيادة المريض. أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الحديث فيه كلام لكن استند يتقوى له شواهد كثيرة جدا في النساء وغيره والحديث رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل المرء على المريض إن لم يكن قد أوجب, يعني ما قضى الله جل وعلا بموته, إن لم يكن قد أوجب فقال اللهم إني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات إلا شفاه الله جل في علاه. وأيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من السنة إذا دخل المرء على المريض أن يقول اللهم أذهب الباس, رب الناس أذهب الباس, اشفي أنت الشافي, لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وأيضا قال أن تضع يدك على ما يؤلمه وتقول بسم الله ثلاثا وتقول بسم الله ثلاثا أعوذ بعزة الله وقدرتي وسلطاني من شر ما يجد ويحاذر سبع مرات إلا أذهب الله عنه ما يجد. فمن السنة أن يدعو المرء للمريض وإن كان قد مات أن يدعو له أيضا بخير ويدعو لنفسه بخير أن الملائكة تؤمن على ذلك. لذلك أمرها أن سلم أن تقول اللهم اغفر لي وله, وهذه من أعظم الأدعية لأن المغفرة هنا قلنا بأن المغفرة والرحمة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع, والمعنى إذا اجتمع المغفرة تنزل تحتها الرحمة, المغفرة ستر الذنب ومغفرته يعني عدم المؤاخذة والرحمة عدم العقوبة. اللهم اغفر لي وله. وقالت أعقبني منه عقبة حسنة فأخلف الله عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوجها. ثم الباب الثاني وهو إغماض الميت والدعاء له إذا حضر. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغماضه, شق بصره يعني شخص بصره ثبت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرواية الأخرى أن الروح إذا خرجت تبعتها البصر, يتبع البصر الروح, فلذلك شخص البصر فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن هذه من السنة أن الإنسان إذا دخل على الميت فعجز وقد مات فأنه يغمض عينيه. العلماء يقولون والحكمة من ذلك هو عدم استقراح منظر الميت, لأنه لو دخل أحد ورد بصره إلى السماء هكذا شخصا فأنه يرعب منه. فلذلك احتراما للميت وأيضا عدم استقباح منظر الميت أنه قال من السنة إغماض العينين. وقد قال بعض العلماء في غير صحيح في السنة أن من السنة أيضا أن يوجهه إلى القبلة, ولم يرد حديث صحيح في ذلك إلا حديث البراء بن معروف. وأيضا فيه كلام بأنه قال وحولوني إلى القبلة. لذلك سعيد بن المسيب قال هذه بدعة ولم أرى أحدا قال بذلك من صحابة رسول الله. لكن نحن نستأنس في هذه المسائل البراء بن معروف قال ذلك, قال وحولوني إلى القبلة. فقالوا أيضا من السنة إغماض العينين ثم أن يحوله إلى القبلة. وقال بعض الشافعية ومن السنة أن يضع حديد على بطنه, وهذه قد رواها البيهقي في السنة ولكن السند أيضا إلى أنس ليس لا يصح. أنه قال بعدما مات مولى من موالي أنس مات عند مغيب الشمس قال ضعوا على بطنه حديدة. وهذه كما قلنا المسألة قالوا الحكمة فيها حتى لا تنتبه, حتى لا تنتبه. وهذه المسألة يعني مسائل ممكن يستأنف بها, يعني لا نقول أنها بدعة بدعة لكننا يمكن أن نقول ما دام الأثر لم يصح فليس لنا أن نلزم الناس بشيء لم يصح فيه السند. لكن في بعض الأمور التي نراها في الحياة في الأمور الحياتية قد تفيد الميت فنفعل بها على ما فعل بعض الصحابة أو بعض التابعين أو قال بها بعض العلماء. ولذلك قال المسلم إذا الروح إذا قبض تبعه البصر. العلماء استنبطوا من هذا الحديث بأن الروح والنفس سواء, لأن الله تعالى قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها, إذا توفاها توفى الأنفس. وقال الروح إذا الروح والنفس سواء, وهذا قال به جمهور العلماء الروح والنفس سواء. وقد قال بعض المحققين وأنا أدين الله بهذا هناك فارق بين الروح والنفس وإن كانت واحدة, هي طبعا مخلوق لطيف لا يعلمه إلا الله جل في علاه. هذا الروح المخلوق الذي خلقه الله جل في علاه هذا مخلوق لطيف لا يعرف كله هو إلا الله جل في علاه. لكن الروح تسمى بعد الخروج والنفس تكون عندما يعني تكون داخل البدن, يعني الروح مع البدن إما مقارنة وإما مفارقة. فعند المفارقة تسمى الروح, إذا خرجت فهي الروح. لذلك قال المسلم عندما خرج إن الروح إذا قبض فإذا خرجت فهي الروح, وإن كانت مقارنة في الحياة فهي النفس. لذلك قال النفس الأمارة واللوامة وغير ذلك. إذا الروح والنفس أيضا من هذا الحديث يمكن أن نقول هما سواء أو نقول بالتحقيق وهذا راجح صحيح, إذا خرجت فهي الروح وإن كانت مقارنة للجسد فهي النفس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة. وقلنا هذا من أعظم الأدعية المغفرة فيها ستر وفيها رحمة وعدم العقوبة. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجاته في المهديين، وارفع درجاته في المهديين. يستنبط من هذا الباب على أن الشفاعة في ارتفاع الدرجات قد وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا باب من أبواب الشفاعة، هو أن يشفع في بعض المؤمنين الذين دخلوا الجنة لكنهم في درجة ليست في الدرجة العلى، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم حتى يرتقوا إلى الدرجة الأرقى والأعلى. لذلك قال وارفع درجته في المهديين واخلفه في عاقبي في الغابرين عن الباقين. ولذلك أخلفه الله تعالى بأن جعل النبي صلى الله عليه وسلم زوجا وأبا لأولادي. واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفتح له في قبره. لكن هنا لنا أن نقول هناك إشكال نريد حله من الإخوة الأفاضل. قال اللهم اغفر لأبي سلمة، ثم ختم قال واغفر لنا وله يا رب العالمين، مع أننا قلنا من أداب الدعاء أنك لا تبتدئ إلا بنفسك قبل أن تبتدئ بغيرك، فكيف نجيب عن هذا؟ لأن الله تعالى قد حكى لنا عن أنبيائه وأصفيائه. إبراهيم ماذا قال؟ قال رب اغفر لي ولوالدي، صحيح ولا لا؟ فالدعاء من السنة أن تبدأ بنفسك قبل أن تبدأ بغيرك، لكن هنا بدأ بأبي سلمة ثم تنى بنفسه. أجيبه هو سرد مسائل علمية، أنا واقف كده عشان دفاع حتى رأس لا تتعب. يا بركة ما تصدقتش بأي صدقة قبل أن تأتي، لسه ما فيش فتوحات نزلت. صاحب الصوت التخين أين أنت المسافر؟ نعم لا ظروف راحت يا حبيبي، قلتها انت خلاص انتهت وعرفناها وولت، والظروف هنا الظروف لا تحملك على التقاعس، ولا تحملك على التقاعس. مش تقاعس يعني انت حلال مشاكل يعني، اما نشوف اخرتها معاك. ماشي الإجابة. نسمع الإجابات، دي أيدي كثيرة مرفوعة دي. الضيف العزيز الذي هو أصيل عندنا في الطلب، كيف أخبارك الآن؟ تشرفنا في المجلس، يعني الروائح الطيبة تأتينا. تفضل. طب ماذا تفعل في الآية؟ اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. طيب احنا سمعنا اول اجابة يعني ابراهيم دعا لابويه وكان ايه موتا، احتاجان بل ابوه كان كافرا. نعم طيب وايش ما الداعي والان ما دعا لنفسي اولا؟ بنا خلاص انتهيت، انت رافع يدك، انت تشكك. ماشي تفضل يا صديق. وايش الفرق الان؟ طب وايش فيها الان؟ اجابه سديده يعني فيها خير. نعم النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع قدم نفسه واغفر لنا ولا، لكن لما افرد لما جمع قال اغفر لنا وله. طيب لكن لما افرد لان المقام اقتضى ذلك. نعم هذا هو، هذه هي الإجابة السديدة. وانت لو ترى عندنا الرواية اولا لا فالاولى لما نصحها قال قول اللهم اغفر لي وإيه وله، فلا تقدم نفسه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحالتين لما دعا قال اللهم اغفر لنا وله، ثم يعني سن به، لكن هنا لما قالوا لما اغفر أبي سلمة الفجيعة التي وقعت عليه. والمسألة هنا نقول ما جاء النبي إلا لهذا، ما جاء إلا لهذا للشفاعة لأبي سلمة، لا سيما هم يعلمون أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه عتبان بن مالك للصلاة كان قد وضع له طعاما، جهز طعاما، فقال الطعام يا رسول الله؟ قال لا، أرني أين أردت أن أصلي، فقدم ما جاء لأجله. فنسلم قد جاء لأجل أبي سلمة وأيضا لمواساة أم سلمة، وأعظم في المواساة أن يبدأ بالدعاء له، وأنه إذا دعا له تطمئن قلوب النساء، والنساء تعرفون ما فيهم عند المصيبة، ما بهن عند المصيبة، ويمكن أن يطيش العقل. فلذلك لما ترى وتسمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له يطمئن قلبها وتهدأ، ويمكن ألا يعني تنتهي عن البكاء والنواح الذي قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في الباب عيادة المريض. الباب الذي يليه وهو قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات شخص بصره، وقد شرحنا هذا الباب. الباب الذي يلي أيضا البكاء على الميت. مسألة البكاء على الميت هو المسألة الأخرى اللي هي مسألة أن الله يعذب الميت ببكاء أهله. مسألة البكاء على الميت، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت امرأة تسعد، امرأة من الأنصار تسعد من؟ تسعد المسلمة. المسلمة قالت لما مات أبو سلمة قالت في أرض غربة لأبكيانه بكاء يتحدث عنه. يعني هي ترى ان هذا من الوفاء للزوج حقا، وهي كانت تعلم حق ابي سلمة عليها وفضل ابي سلمة، لذلك قالت من الوفاء ان تبكي بكاء يتحدث الناس عن البكاء للفجيعة التي وقع فيها بانها مات عنها هذا البار، هذا الزوج العظيم المكانة، وهو ابو سلمة رضي الله عنه وارضاه. فجاءت ايضا امرأة من الانصار تهيأت لتسعدها. تسعدها بايش؟ فتسعدها بالبكاء، وهذه كانت فيها المؤنسة والتسلية، انها كانت تبكي. طبعا معروف هذا عندنا في صعيد مصر، وهذه مسائل كانت بتستأجر المرأة لهذا الاسعاد، للبكاء والصوت والنياحة، وايضا الكلام على فضائل الميت، وهذا كله من الجاهلية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم شوف انظر اسكت ام سلمة بدعوة غيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة التي جاءت لتسعدها: اتريدين ان تدخل الشيطان على بيتا اخرجه الله منه؟ اتريدين ان تدخل الشيطان؟ هنا فهمت ام سلمة لما قال الشيطان، علمت ان هذه معصية، وعلمت ان هذه من عمل الشيطان، ليست من العمل الذي يرضي الرحمن. قال اتريدين ان تدخل الشيطان؟ وذكر ام سلمة، انظر الانكار مع التذكير، ذكر ام سلمة في بيت اخرجه الله منه، يعني هذا البيت بيت فرض وبيت صلاة وصوم وصدقة وبيت طاعة، فالبيت بيت الطاعة لا يدخله الشيطان بحال من الأحوال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، قال تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان. بل أنت إذا دخلت أو خرجت أو أكلت أو شربت قلت بسم الله لا يمكن للشيطان أن يقترب بحال من الأحوال. وهذه فيها كما قلنا نشر فضائل أبي سلمة وبيت أبي سلمة وأم سلمة، فلما سمعت ذلك انتهى. وهي التي هيأت نفسها ان تبكي بكاء عظيما يتحدث عنه الناس، بيانا الوفاء لابي سلمة رضي الله عنه وارضاه. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: قالت فكففت عن البكاء، قالت فكففت عن البكاء. واما الحديث الذي يليه كان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بعثت اليه ابنته بأن ابنها يموت إلى النهاية، فقال لا، قل لها لله ما أخذ والله ما أعطى كل شيء عنده بأجل مسمى. وهذا طبعا من السنة، سنة في التعزية أن تقول لله ما أخذ والله ما أعطى، تذكر المرء بقدر الله جل وعلا، وتعلم أن الإيمان علامة، أن علامة الإيمان أن ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله، وتعلم أنها عارية، والعارية إذا ردت إلى صاحبها فما عليك إلا أن تحزن للمفارقة فقط، وأن تدمع للمفارقة ورحمة عليه ورقة، أما أن تتسخط على قدر الله فلا. أرأيت كيف أم سليم العاقلة اللبيبة الرشيدة؟ لذلك الله جل وعلا قد منحها جيشا من الحفظة، لأنها رضيت بالله ربا وأرضت زوجها عن ربها جل في علاه. عندما مات أبو الصغير الذي كان يثنيه وسلم بأبي عمير، عندما يمر عليه يقول يا أبي عمير ما فعل النغير، فكان على مشارف الموت بعدما مرض، وكان على مشارف الموت ومات وقد قضى. ولما جاء يكلمها زوجها طلحة يسألها عن الولد، قالت بخير ونعمة، ثم بعد ذلك قاربته فقاربها فجمعها، فلما بعدما انتهى قالت له أرأيت أناسا أعطونا عارية، فأرادوا هذه العارية، فإن رضتناها له أهناك من شيء من غضاب على ذلك؟ قال لا. قال إذن قد استرد الله عاريته على الولد. فذهب يشتكي المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون في هذا الوقت الحزين يجامع امرأته، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة حتى أخلف الله عليها جيشا يحفظون القرآن، وذلك فضل الله جل في علاه يؤتيه ما يشاء من رضي بالله ربا أخلف الله عليه الخير. فقال لها قولي لله ما أخذ ولا ما أعطى وكل شيء، قولوا لها لله ما أخذ ولا ما أعطى وكل شيء عنده بقدر، أو قال بأجل مسمى. وفي رواية قال فلتصبر ولتحتسب، تصبر لأن هذا الأصل والواجب عليها، ولتحتسب أجل عند الله جل في علاه فإن الله يخلف عليها خيرا. فعاد الرسول فقال أقسمت أن تأتي. فلما أقسمت مر سلم بقسمها، وهذه أيضا استنبط منها العلماء على وجوب الإبرار بالقسم، وإن كان الجمهور بل الأئمة الأربعة اتفقوا على الإبرار بالقسم أنه على الاستحباب، لأن سلم لما قال له أبو بكر رضي الله عنه وارضاه أقسمت عليك يا رسول الله، قل لي ما أصبت وما أخطأت في الرؤية، قال لا تقسم، والحق أنها على بابها، وأن الإبرار بالقسم على الوجوب وليس على الاستحباب. أما حال أبي بكر كان حال تعليم وإرشاد لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه. قال لما قال رفع إليه الصبي نفسه تفعفع، يعني الحشرجة كانت تضطرب وتتحرك ونسيم يرفع كذا، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من رقة النبي سلم ومن رحمة النبي سلم، هو الرحمة، ووضع الله في قلبه الرحمة. رأيت الأقرع ابن حابس لما دخل على النبي سلم وهو يجلس، وقد أجلس أسامة والحسن ويقبل هذا وقبل هذا، قال تقبله؟ والله لي عشرة من الأولاد ما قبلت أحدا منهم. فقال وما لي أمع وما أعمل لك أو ما أفعل لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك. لذلك لما سعد رآه يبكي قال أنت تبكي، وهنا استشكل سعد، وهذه دلالة على المراجعة للتعليم، كما قالت معاذة لعائشة لما قالت لها يعني لما نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ قالت لا أنا أتعلم وأسأل لأتعلم. وأيضا سعيد بن المسيب لما جاءه الرجل ربيع الرأي وسألوا عن مسألة الدية تذكرونها، أنه قال في الإصبع فيه عشرة من إيش؟ من الإبل. طب في الإصبعين للمرأة فيها 20، فيها 20 من الإبل وثلاثة، طب في الرابع في الأربعة يكون فيها 40. لا تعلم سيد قال له إن كانت في الأربعة يعني إذا قطع إصبع فلها 10 من الإبل، قطع إصبعين فلها 20 أو لها 20 و30 إلى الرابع، في الإصبع الرابع قال لها إيه؟ 20 من الإبل، تأخذ 20 من الإبل. قال لما عظمت مصيبتها قلت لها الدية، فقال أعراقي أنت، مشكلة كبيرة هذه، أعراقي أنت، هذا ليس بالقدح لكن هو يقول أعراقي أنت يعني إيه؟ يعني أنت تصادم الأثار بإيه؟ بالعقل، أعراقي أنت. فقال له كلمة من أعظم ما يقال، أنا أردت هذا الأمر، لأن قال له لا، إما عالم أتحقق وإما جاهل فأسأل لأتعلم. أدب أدب، يعني نعوذ بالله، اللهم ابعد عنا كل سيء الأدب، اللهم ابعده ولا ترد علينا يا رب كل سيء أدب، الله أو أدبه يا رب العالمين، لأن الأدب هو أعظم ما يصل به الإنسان إلى السماء. يعني أنا أجرني أخونا محمد مرض، يعني اتصل فيها كثيرا، أنا ما كنتش فاضي صراحة، ما ردتش عليه، فبعثت رسالة فقال أعتذر جدا فإني مريض ولعلي ما أستطيع أن آتي إلى الدرس. أنا يعني قلت ويلومونني على حسن التعامل مع مثل طالب علم مثل هذا، يعني هؤلاء طلبة العلم يحملون فقراء، لما ترد طالبا للعلم مؤدبا وترد بعد العشرة طويلة عشر سنوات أكثر من عشر سنوات يطلب العلم وتراه بهذا الأدب الجم، تعرف أن هذا بمئة ألف طالب ليس بطالب واحد، وتعلم أن مثل هؤلاء الطلبة هم الذين ترتكز عليهم الأمة بعد ذلك. أما سيء الأدب لا يمكن أن تشرق شمسه بحال من الأحوال، والذي يرضى بسوء أدبي هو أقل منه أدبا، لأن هذا الأمر ليس بالهين. العلم أصالة يؤدبك مع ربك ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك مع هؤلاء الذين قد وكلهم الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأدب جم. وهو يكلم من؟ يكلم سعيد موسى، وسعيد موسى ليس بالهين، وربيع ليس بالهين، اكتظت المدينة في مجلس ربيع معروف، ومع ذلك قال له إما عالم يتحقق وإما سائل جاهل يتعلم. هذا مع أنه كان ممكن ينظره، صحيح ولا لا؟ ممكن يكلمه كلام العلماء، لكن هذا أدب، أدب جم. لذلك كان أتذكر شعبة رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، كان يذهب إلى شيخ من شيوخي وقد روى عنه حديثا واحدا، أخذ منه حديثا واحدا، قال ما رأيت في سوق أو في غيره كنت أتلمس خطاه، فأقف فأقول حدثني. أو شعبة أنت حديث شعبين أنت ما مثل الحديث؟ لا، قال حدثني. قال أما حدثتك بهذا الحديث مرارا؟ أما في كل يوم تأتيني تقول حدثني؟ قال نعم، لأنه من علمني حرفا أحفظ له فضله. ولذلك الإمام الشافعي يقول الحر إن أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيمة تمرده. الإمام الشافعي يقول الحر هذا الكريم الذي ترفعه، الحر الذي يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. الإمام الشافعي جلس بين يدي الصحابة أصحابه وهم يتعلمون بين يديه، وكان مد رجله بين أصحابه بين تلاميذه الذين جلس معهم سنوات يعلمهم العلم، فكان يتكلم في مسألة فوجد أعرابيا، أنت تعرفون الأعراب وهيئة الأعراب، جاء بالجمل ودخل، دخل على الشافعي فوجد الشافعي قد قام وجلس وهيأ ووقف في وقار يعظم هذا العربي، حتى لامه بعض أصحابه، وهذا خطأ من طلبة العلم أيضا، لأنهم إذا رأوا ذلك من إمامهم فليعلموا أن هذا الرجل قبل، فقالوا له إنه عربي، يعني كان يكفي السلام الإشارة يبقى طار في السماء، كما فعل عبد عمر رضي الله عنه مع العربي الذي كان صاحبا للوالد، لما أعطى العمامة وأركبه خيله قال هذا كان يكفي أن تسلم عليه وتمشي، تعطيه الخيل وتمشي أنت، قال هذا البر بود أبي، هذا كان صاحبا لعمر بن الخطاب. فقام الشافعي حتى يزيل هذه الدهشة عن هؤلاء، فماذا قال؟ قال الشافعي هذا علمني حرف العربي، والحرف هذا لا حرف اللغة، والإمام الشافعي إمام وحجة في اللغة. قال لي عندما حدثته بحديث سلم أنه نهى عن الشغار، قال وتعرف يا هذا ما الشغار؟ الشغار من شغر الكلب يرفع الكلب رجله، عرفه وهو يعرفه الإمام الشافعي، لكن لما أخذها وثبتت عنده من الأعراب وعلم أن هذا من كلام العرب حفظها ونقشها في قلبه، فلما دخل قام موقرا للأعرابي وقال لأصحابه الحر يحفظ وداد لحظة وتعليما لفظة، فهذا الذي يمكن أن نقول هو الذي يحمل فوق الرأس. فهنا سعد أراد أن يتعلم متأدبا للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول يا رسول الله أنت الذي قلت ونهيت عن البكاء عن الميت وأن الله يعذب الميت ببكاء أهلي فكيف ذلك؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومرشدا وقال إنما هي رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وهذا الذي قاله أيضا معللا النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن لعبد الرحمن بن عوف عندما أخذ إبراهيم ونظر فوجده على في أنفاسه الأخيرة، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه أو تبكي أنت يا رسول الله بعدما نهيت عن البكاء؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون وإن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، فجمع بين الأمرين إن العين تدمع وهي رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وأنهى المسألة بأن هذه الرحمة لا يمكن أن تكون تسخطا على قدر الله جل في علاه، فمن راضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. يظهر أننا يعني على غير ما نتمنى ونشتهي بنصل إلى النهاية، لكن ندخل في هذا الباب ننهي، وبعد ذلك المسائل القادمة مسائل يعني مهمة هي مسائل خلافية، وهي معارضة عائشة رضي الله عنها للصحابة، بل وهمت من؟ عمر، عائشة توهم عمر ويعني وعمر وابن عمر وتوهم المغيرة وتوهم كثير من الصحابة كما سنبين. الغرض المقصود أن المسلم قال ذلك وقال إنما هي رحمة، وفي الرواية الأخرى لأن المسلم دخل على سعد وقد غش عليه قال أن المسلم أقد قضى؟ قالوا لا يا رسول الله، فبكى رسول الله فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد الصحبة، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقالوا ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار بلسانه أو يرحم يعني يعذب بالكلام. الباب الأخير الذي نتكلم عنه هو عيادة المريض، فعيادة المريض، وقلنا هذه من السنة، وأن السلام ما ترك مريضا إلا عاده، حتى أنه قد عاد رجلا أو خادما كان يخدمه من اليهود وكان على ملته، فلما علم أنه قد مرض عاده النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام عند رأسه وقال له قل لا إله إلا الله، فنظر الولد إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله، فمات، فحمد النبي صلى الله عليه وسلم الله وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار. هنا الحديث يقول كنا جلوسا عند رسول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل أنصار فسلم عليه ثم أدبر حتى أن السلام ذهب إلى سعد بن عبادة يعوده وقال من أو قال من يعوده منكم؟ وهنا التي قد تمسك بها العلماء على أن عيادة المريض من الاستحباب، قالوا هذا هو الصارم، لأن السلام في الحديث قال حق المسلم على المسلم، ذكر ستا وذكر منها فإن مرض أن تعودوه، وقال الله تعالى مرضت فلم تعودني. هنا العلماء يقولون وهذا الحديث هو الصارم الى من الوجوب الى الاستحباب، لانه قال من يعوده منكم، من يعوده منكم، هذا على الاختيار، لما يقول له مثلا من يعوده يعني من عاد فهذا خير كل الخير، ومن يعني ابى فلا شيء عليه، فقالوا هذه دلاله على ان هذا صرف الوجوب الى الاستحباب، وان كنا نقول بان المساله على الاقل هي فرض كفايه تسقط عن البقيه ان قام بها البعض. فقاموا جميعا، وهنا يصف قلنا بضعه عشره ونحن بضعه عشره رجلا يعني ما علينا نعال ولا الجميع ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قبس يعني معه إزار ممكن هذا الإزار جعله بين كتفيه والإزار مشى به إلى أن يعود هذا المريض وهذه فيها دلالة واضحة جدا على ما كان فيه الصحابة الكرام من اللأواء ومن الشدة ومن المشقة ومن الفقر ومن الزهد ومن التقلب من هذه الدنيا وأن هذه الدنيا لا تساوي شيئا وأن الكرامة بالمال ليست كرامة بل لعلها تكون من الثقل العظيم له عند السؤال عند ربه جل في علاه فقالوا لا نعال ولا خفافة دلالة على ما كانوا فيه من الفقر ولذلك بشرهم من سلم أن فقراء المهاجرين والأنصار يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم طالب فاستخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الذين معه فعاب المريض في الصبر عند المصيبة فيها مسائل ثلاثة وأنه مر على هذه المرأة فقالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتك هذه فيها دلالة واضحة جدا على خفة النساء حتى إن قلت بأنه تمنع المرأة من زيارة القبور تعلم أن العلة بأن هذه المرأة لما كانت في القبر تبكي طفلها لما دخل أو ولدها لما دخل مر عليها المسلم يقول لها أمرها بالمعروف بكل رفق ولين يا أمة الله اتق الله واثمره قالت إليك عني هذا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علمت أنه رسول الله أخذتها رعدة الموت حتى ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعتذر وهذا الذي يأتي تفصيله لأن فيها مسائل كثيرة مسألة زيارة القبور مسألة اتباع الجنائز أيضا مسألة توهيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه والمسألة عن النياحة أربعة من أمر الجاهلية هل هو كفر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية سنتان بأمتي هما بها كفر وتمسك بها الخوارج فكفروا الناس بالمعصية لكن النياحة من الكبائر كما سنبين إن شاء الله الأسبوع القادم.